هذا يسأل يقول: ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ العمل في البنوك الربوية محرم، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهديه. فالكاتب الذي يعمل في البنك الربوي هو من المتعاونين على الإثم والعدوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.